قال ولا يجوز إخراجها، ولا يجوز إخراجها إلا نعم إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات، لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لأن الزكاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذلك لأن الإنسان قد يخرج المال هبة، وقد يخرجه تبرعا، وقد يخرجه صدقة، وقد يخرجه زكاة، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية. إذن لا بد من النية لأن الزكاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية حتى تتميز العبادة عن العادة. وقوله رحمه الله نعم إلا بنية من مكلف احترازا من غير المكلف كالصبي والمجنون، وقد سبق أن وليهما يخرجها عنهما. وقوله رحمه الله ولا يجوز إخراجها إلا بنية، النية تكون من المالك، تكون من المالك وتكون من الوكيل وتكون من الولي، النية تكون من المالك وهذا واحد، وتكون من الوكيل يعني إذا وكل المالك غيره، وتكون من الولي بالنسبة للصبي والمجنون. وهل تكون النية من الأجنبي؟ هل تكون النية من الأجنبي في الزكاة وتصح؟ نقول إخراج الزكاة من الأجنبي له صورتها. الصورة الأولى أن يخرجها الأجنبي من مال صاحب الزكاة، أن يخرج الأجنبي الزكاة من مال صاحب الزكاة، فهذا ينبني على تصرف الفضول، إن أجزناه جاز الإخراج وصح، وإن لم نجزه لم يصح. واضح عليه؟ الآن قلنا النية تكون من الولي والوكيل والمالك وهذا واضح. هل تتصور النية من الأجنبي؟ يعني إخراج الأجنبي للزكاة ما حكمه؟ نقول له صورة، الصورة الأولى أن يخرجها الأجنبي من مال صاحب الزكاة، والمراد بالأجنبي من لم يوكل، يعني من ليس له حق التصرف، ليس المراد بالأجنبي غير القريب، نقول المراد بالأجنبي هنا من ليس له حق التصرف، يعني الوكيل له حق التصرف بالوكالة، والولي له حق التصرف بالولاية. فأما الصورة الأولى إذا أخرجها الأجنبي من مال صاحب الزكاة فإنها تنبني على تصرف الفضولي، والتصرف الفضولي في خلاف. الصورة الثانية أن يخرجها الأجنبي من ماله، أن يخرجها الأجنبي من ماله، فهنا قال الفقهاء رحمهم الله لا تجزئ، ولو قلنا بصحة تصرف الفضولي، ولو قلنا بصحة تصرف الفضولي، وعللوا ذلك بأن صاحب المال ليس منه لا نية ولا مال، ليس منه في هذا الإخراج لا نية ولا مال، لأن صاحب المال إذا علم وأجاز ودفع لهذا الأجنبي مالا بدلا عن المال الذي أخرجه، فالمال المخرج غير المال المخرج منه، صح ولا لا؟ واضح؟ مثلا إنسان أخرج زكاتي بغير إذني، أخرج 1000 ريال، لما جئت أخبرني قلت خذ 1000 ريال بدل الزكاة، يقول الآن المال الذي أخرج ليس مما صاحب الزكاة، بل حقيقة الأمر أن المال الذي وجبت فيه الزكاة هو الذي أعطي لمن؟ لهذا الأجنبي بدلا عما أخرجه. فقالوا إنه في هذه الحال لا يجزئ، إذا أخرج الأجنبي الزكاة من ماله هو فلا يجزئ، وإن قلنا بصحة تصرف الفضولي. وفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، يعني في الصورة الأولى المال من صاحب الزكاة لكن الذي فقد هو النية، وفي الصورة الثانية ليس هناك نية ولا مال، ويقول المال هذا لا يجزئ لأن المال الذي أخرج الآن ليس مما صاحب الزكاة. طيب هذا هو هكذا قال، والصحيح أنه حتى في هذه الصورة يجزئ، ولا فرق في الواقع بين الصورتين، لا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، لأنه حتى على كلام الفقهاء رحمهم الله يجوز أن تخرج الزكاة من غير عين المال الذي وجبت فيه الزكاة. فمثلا عندي 40 شاة، اشتريت شاة وأخرجتها بدلا عن واحدة من هذه 40، يجزئ أو لا يجزئ؟ إذن نقول في الواقع الصحيح أنه لا فرق بين الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، إذا قلنا بصحة التصرف الفضولي وأنه يتوقف على الإجازة فإنه إيش؟ تجزئ. أفضل الآن؟ لكن مع هذا نقول لا ينبغي للمرء أن يفعل هذا، لأن الزكاة يا أخوان عبادة، ولا ينبغي للمرء أن يعرض هذه العبادة لأمر فيه خلاف بين العلماء، لأن أكثر العلماء في مثل هذه الصور يقولون لا تجزئ، والعبادة لا سيما إذا كان الخلاف فيها قويا ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها، أن يحتاط في هذا الأمر. يقول رحمه الله: نعم، والأولى قرن النية بالدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. يعني الأولى يعني المستحب أن يقرن النية عند الدفع ليطابق القول، ليتطابق ما في القلب مع الفعل، تطابق ما في القلب مع الفعل. قال: وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، يعني يجوز أن يقدمها لو أراد الإخراج قال سأخذ هذه الزكاة، ينوى بقلب إخراج الزكاة له ذلك. قال: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، ينوي الصدقة الزكاة أو الصدقة الواجبة، وإنما قلنا إنه لا بد فيها من النية لأجل أن يميز الواجب عن المستحب، فكما أن النية شرط في الصلاة وشرط في الحج وشرط في الصيام، فكذلك شرط في الزكاة. يقول رحمه الله: وإذا أخذت منه قهرا أجزأت، وإلى آخره. طيب، بقينا الآن النية، قلنا إنها واجبة. المؤلف يقول: لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لأن الزكاة عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من نية، إذن هي شرط. واعلم أن النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون شرطا من المالك وحده، وذلك فيما إذا أخرجها الإنسان من ماله لا بد أن ينوي، وهي الصورة التي سبق ذكرها. إذن أن القسم الأول أن يخرجه، أن تكون شرطا من المالك وحده، وذلك فيما إذا أخرجها المالك بنفسه. القسم الثاني أن تكون النية شرطا من غير المالك رحمك الله، وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف كالصبي بعد والمجنون. فالنية هنا ممن تكون؟ من الولي. طيب، القسم الثالث أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل المالك غيره في دفعها وطال الزمن بين الوكالة وبين الدفع للفقير، فهنا المالك حينما يدفع للوكيل ينوي أنها زكاة، والوكيل حينما يدفع ينوي أن هذا المال زكاة عن من وكله، عما وكله. طيب، الصورة الثالثة أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل غيره في إخراج الزكاة. فيما تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل غيره وطال الزمن بين الوكالة وبين الإخراج، مثل لو قال وكلتك خذ هذا المال، هذا زكاة، وكلتك في دفعه للفقراء، وطال الزمن بين الوكالة وبين الدفع للفقراء. نقول هنا المالك حينما يدفع للوكيل ينوي أنه زكاة، والوكيل حينما يدفع للفقراء ينوي أنه إيش؟ زكاة، لكن هذا بشرط أن يطول الزمن. القسم الرابع أن لا تكون شرطا، أن تكون النية غير شرط، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتعذر الوصول إلى المالك، فهنا لا تشترط النية، أن يتعذر الوصول إلى المالك بسبب حبس أو غيره، فهنا النية ليست بشرط وتجزئه ظاهرا وباطنا. مثال ذلك لو جاء الساعي مثلا لقبض الزكاة من شخص، قالوا هذا الشخص مسجون محبوس قد يعني أخذ قهرا ما يدرى أين هو، فيأخذ الزكاة من غير نية وتجزئ هذه الزكاة عن مالكها ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. طيب الصورة الثانية أن يمنعها بخلا، أن يمنعها بخلا وتؤخذ منه قهرا، فهنا نيته ليست شرطا ولكنها تجزئه ظاهرا لا باطنا. الصورة الثالثة، أن يغيب ماله، أن يغيب ماله ثم يعثر عليه. من اللي يعثر عليه؟ الساعي. أن يغيب ماله ثم يعثر عليه فتخرج منه، فهنا لا تشترط نيته وتجزئه ظاهرا لا باطنا. واضح يا إخوان؟ نعيد الآن، نقول النية، النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون شرطا من المالك وحده، وذلك فيما إذا أخرجها المالك من ماله وكان مكلفا، شرطا يكون مكلفا. القسم الثاني أن تكون شرطا من غير المالك، وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف كولي الصبي والمجنون. القسم الثالث أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل في إخراج زكاة ماله وطال الزمن بين الدفع والإخراج، أي بين الدفع للوكيل أو الإخراج، أو بين الوكالة والإخراج. طيب فهنا لا بد من نيتين، نية المالك عند دفعها للوكيل ونية الوكيل عند دفعها للفقير. اشتراط طول الزمن لأنه يجوز تقديمها بزمن يسير، وله تقديمها بزمن يسير، مفهومه أنه إذا طال الزمن لا بد من التسديد. القسم الرابع أن لا تكون النية شرطا لا من المالك ولا من غيره، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى ليست شرطا في الإجزاء، الصورة الأولى إذا تعذر وصول إلى المالك بسبب حبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي فتجزئ ظاهرا وباطنا للعذر. الصورة الثانية أن يمنع الزكاة بخلا فتؤخذ منه قهرا وتجزئ ظاهرا لا باطنا. يعني مش معنى ظاهرا لا باطنا، بمعنى أن الساعي لا يرجع عليه مرة ثانية، لكن الأجر والثواب هل له أجر وثواب عند الله؟ أقول لا. طيب الصورة الثالثة أن يغيب ماله فيعثر عليه فتؤخذ منه فتجزئ باطنا ظاهرا لا باطنا، والله أعلم. نعم. لو قدر أنه منع ثم أخذها الإمام قهرا ولكنه تاب وقال أخرجها عن طيب نفسه، هنا تجزئ. شيء لا حتى في تصرف الفضول في في في العبادات. حديث أبي هريرة حينما كان أمينا على الصدقة، حينما الشيطان أتاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. وحديث أبي بردة، حديث عروة بن الجعد حينما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة. فتصرف الفضولي، يعني شوف تصرف الفضولي قسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول أن تلجئ الضرورة إلى صحته، أن يكون ثم ضرورة فيصح اتفاقا. والثاني أن لا يكون ضرورة، فهنا الذي يقع في خلاف. يعني هناك صور من صور تصرف الفضولي يصح فيها تصرف الفضولي باتفاق، مثلنا لهذا بماذا؟ ها؟ نعم. أي من مات ببلد لا حاكم فيه، ليس فيه مسلم ولا حاكم، حاز جميع المال أو جاز له أن يحوز المال ويبيعه للضرورة، هذا تصرف فضولي جائز. طيب مثلنا أيضا بمثال آخر، لا في امرأة المفقود، نكاح المفقود، إذا قدم المفقود بعد انتهاء مدة التربص. الآن امرأة فقد زوجها، ذهبت للحاكم ضرب لها مدة، انتهت المدة، اعتدت، تزوجت، قدم الزوج وأجاز النكاح، يجوز ولا لا؟ يجوز. ما نقول الآن يلزمك أن تجدد الزوج الثاني، نقول تجدد العقد، هنا صح التصرف. وحقيقة الأمر أن تصرف الزوج الثاني حينما تزوج تصرف فضولي، لأنه الآن هو على خطر، الزوج مات يعني مات حكما لا حقيقة، ولذلك يقولون هذا التصرف نافذ للضرورة. إذن تصرف الفضولي ليس بجميع صوره يقول ما يصح أو في خلاف، لا، هناك صور بالاتفاق أنها صحيحة ونافذة، وذلك إذا ألجأت الضرورة إليها. ومثلنا مثالين بمثالين، المثال الأول إذا مات ببلد لا حاكم فيه وليس هناك مسلم أو ليس هناك أحد من أقاربه، جاز لمن حضر موته أن يحوز تركته وأن يبيعها. والصورة الثانية امرأة المفقود إذا انقضت مدة التربص وتزوجت وقدم الزوج وأجاز النكاح، هذا تصرف فضولي مع ذلك صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.